الرحيم، دروس في علم الأصول للشهيد الصابر، الحلقة الثالثة، الجزء الثاني، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فرد استدراك كل الصغير للدرس السابق، أكو كلمة خاص يقع البعض في إيهام من ناحيتها. قلنا على أنه بل في كونه يعالج موضوع الحكم قبل نهاية درسنا السابق، النقطة الصحيحة الذي ذكرها السيد قال بل في كونه يعالج. شفتوها يولا؟ يعالج موضوع، هي درسنا السابق 364. بل في كونه يعالج موضوع، يا هو الذي يعالج، شو فسرتها انا؟ الذي يعالج منه استصحاب الطهارة في الماء، مو شكرتي ولا شي يعالج موضوع ذلك الدليل الذي يجري في من في الثوب، هيك انا بينت ولا؟ الان اريد ان اقول قد واحد يشتبه او يشكل، شي يقول ليش نقول هذا الاستصحاب او اصحاب الطهارة يعالج موضوع ذاك؟ خذاك الاستصحاب هم خلينا نقول يعالج، ملتفتين شو اقول يا ولا؟ موضوع الاستصحاب الاول. قد واحد شي يقول انا باثناء الشرح بينت المطلب بنحو هذا، واحد ما يحق له ان يشكل شي اشكال، لكن قد واحد يخطئ، فاحنا نقول استصحاب، هذا الجواب، استصحاب الطهارة في الماء نقول يعالج موضوع من؟ موضوع من؟ انت مخبلت، مو موضوع ذلك الاستصحاب. لا عفوا عفوا، اذا كنت هيك قايل بلي كما تقول، لا، استصحاب الطهارة في الماء يعالج موضوع شنو؟ قلت الدليل الذي يجري، دليل الذي يجري في الثوب شنو هو؟ كل ثوب متنجس يطهر، هذا الدليل، بالماء عليكم السلام ورحمة الله الطاهر، يعالج موضوع هذا الدليل، لأن دليل يثبت على أنه هذا ماء طاهر، فإذا ثبت هذا الماء طاهر فالدليل حينئذ الذي جاري في الثوب يكون هذا الثوب طاهر، بعد ما تصل النوبة إلى استصحاب النجاسة في الثوب. فأنا أي تقولا يعني نقول استصحاب الطهارة في الماء يعالج موضوع الحكم؟ يا حكم، مو يعني المقصود الاستصحاب الآخر، هذا لا يصير اشتباه. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ثبت موضوع هذا الدليل يا ولا؟ نعم ثبت. يجري هذا الدليل يو بعد ما يجري؟ يجري يو ما يجري؟ يا دليل، هذا الدليل اللي يقول يظهر الثوب إذا غسل بالماء الطاهر، قاعد يجري يو ما يجري؟ بل يجري، فإذا جرى شي يقول لنا؟ يقول هذا ثوب الطاهر لأن غسل بالماء الطاهر، هو الدليل يقول، وإذا قال بعد ما يجري الأصل المسببي مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل الحجر عبد التالي قدمنا ايه؟ حط بيان ايه؟ وهذه نفتح في التفضل في مقام لا صار جمع بعد بالتالي عليكم السلام احسنتم معي توسيط شيء لكن بالتالي بالنتيجة قدمنا ماذا السبب على المسبب بهذه واتقول مو مباشرة صار اي صحيح فبالتالي لو واحد سألنا اذا قال اصل السببي مقدم على المسبب شن جاوبه اذا واحد سألنا احسنتم فمقدم يعني بعد بالتالي ماذا اي مقدم هو هذا المقصود بعد بالتالي إيه؟ ستقول صحيح عدلنا بشكل ماذا لعله التعارض من أثر خب درسنا الجديد السهلون هذا بسيط ما في شيء وهو ماذا أنه إذا كان عندي ثوب الصبح كان مطلبنا الجديد اليوم الصبح كان نجس الساعة الآن أشك على أنه طاهر أو نجس شو نقول إيش نحكم إذا واحد سألك هاي المسألة قال لك مولانا فرد مسألة عدي بسيطة الصبح ثوبي نجس الساعة الآن أشك أنا غسلت لكن ما أدري غسل زين يا ولا إيش نحكم طاهر لو نجس تقول له نجس ليش إذا قال لك ليش تقول له لأجل الصحاب مو تقول له لا طب هو يبين قاري درس شوي هنا شو يقول لك يقول لك كل شيء لك طاهر قاعدة الطهارة موجودة تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس شو ليش إطالة الطهارة ما طبقتها وقدمت شنو وسو أثر هذا شو تجاوبه شو تجاوبه المشهور ماذا أجابه قالوا بأن استصحاب النجاسة يزيل شنو شي يزيل الشك بعد شك ما يبقى لي صحيح انا شك الان عندي في انه هذا طاهر عن نجس لكن استصحاب النجاسة يسوي لي علم علم بيمن علم بيمن لبقاء النجاسة بعد اصالة الطهارة ما تجري لان اصالة الطهارة موضوعها شنو شك وانا صرت عالما دينا بالنجاسة افتهمت يا لا قال بل افتهمت بس عندي اشكال واحد بعد بقي شنو الاشكال وهو انه كما إصالة الطهارة أخذ في موضوعها الشك الاستصحاب أيضا أخذ في موضوعه الشك حيث قيل لا تنقض اليقين بالشك يكون شك عفو حتى الاستصحاب يدري فأنت لماذا أجريت الاستصحاب أولا وقلت بسببه يزول يزول شنو يزول يزول شنو يزول موضوع قاعدة الطهارة موضوع قاعدة الطهارة شنو هو شك النجاسة لماذا هكذا قلت ولم تعكس ولم تعكس المطلب يعني شنو لم تعكس المطلب شلون اقولا يعني يعني نجري اول قاعدة الطهارة فيصير لنا علم بالطهارة بعد استصحاب النجاسة ما يجري يعني يجري عند الشيك انا صار عندي علم بالنجاسة بالطهارة اذا واحد في اشكال شن جاوبه اذا قال لنا اكرر ليش اول تجرون استصحاب الطهارة وتقول راح اصيرا عالم العفو استصحاب النجاسة وراح اصيرا عالم بالنجاسة بعد ما يجري اصابة الطهارة. قل ليش متأكد نقول نجري اول اصابة الطهارة فاصير عالم بمن بالطهارة بعد ما يجري استصحاب النجاسة؟ اذا واحد اشكل شنجاوبه نقول له استصحاب النجاسة يولد علم، لأن المجهول فيه هو ماذا؟ العلمية. يفيد العلم ماذا بال؟ يفيد العلم بمن بال بال شي يسمونه بالنجاسة. فما اصير عاصر عالم بالنجاسة موضوع خاص طهارة انت حضرة جنابك تقلت خلنا نجري اصل الطهارة اول. اقولك اصل الطهارة خوف اخوف لم يقل واحد انه يفيد شي يسمونه العلم ليس المجعول فيه العلمية. كون المجعول العلمية يأتي فقط وفقط وفقط وفقط اذا نريد نقول وين فالاستصحاب، لأن الاستصحاب يقول إذا عندك يقين لا تنقض يقينك بالشيء. فيريد ينزلني الشارع منزلة متيقن على أما قاعة الطهارة وموت شيء ما تقول هكذا تقول كل شيء طاح إلا أن تعلم نفسك. فإذا على هذا الأساس نقدم الاستصحاب لأن يفيد علم فيزول موضوع قاعة الطهارة. أما قاعدة الطهارة من قدمها على الاستصحاب ليش؟ لأن ما تفيد علم فما ترفع موضوع الاستصحاب. هذا كل الحكي منه قاعد يحكي المشهور ترى السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول يقول ولكن مناقشتنا في هذا البيان تبحث مما سبق، حيث قلنا أدلة الأصول بعضها ليس بناظر، بعضها ليس بناظر الى البعض الاخر. فحكومة ما موجودة وانتم قلتم يقدم الاصحاب بس حكومة وهنا لا توجد ماذا حكومة. يا بت الصحيح شنو؟ يا بت الصحيح شنو؟ عند السيد الشهيد، عند السيد الشهيد في وجه التقديم يقدم الاستصحاب من يا ناحية؟ اذا مريد نقول حاكم لان النظر ما موجود فمن يا ناحية التقديم؟ يقول مو بعيد نقدم الاستصحاب من ناحية انه اقوى شمولا لمادة الاجتماع. مادة الاجتماع يعني بين من وبين من، بين من وبين من؟ استصحاب قاعدة الطهارة كما مثلت بهذا المثال مورد الاجتماع هو هذا. الاستصحاب اقوى شمولا لمادة الاجتماع من من من شنو؟ من شنو؟ من قاعدة الطهارة. وسبب الاقوائية من النشأة من كلمة أبدا اللي موجودة وين في أدلة الاستصحاب. أدلة الاستصحاب شو تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك أبدا. وهاي أبدا أقول شو تفسرها أنت؟ أبدا أبدا شو تفسرها؟ أبدا يعني في أي فرد من أفراد اليقين، في اي مورد من موارد اليقين والشك. لا تفسر ترى ابدا بالعموم الأزماني، مو أبدا ترى هم يحتمل بها هذا المعنى. لا فسر، مو إذا فسر بعموم أزماني ما تفيدنا في أي زمان من الأزمنة، ما راح تفيدنا. لا فسرها بالعموم ماذا؟ والمناسب هو العموم الأفرادي ترى، يعني في أي موضع، في أي مجال، في أي محل، لا تنقض اليقين بالشك. فإذا كان هيك هذا بلا إشكال راح يصير نظر هذا الدليل إلى مادة الاجتماع، شمول المادة في الاجتماع راح يصير أقوى من شمول قاعة الطالان. قاعة الطالان ما بها أبدا، حتى هالقوة يتولد بيها. التفاتة جميلة لا بأس بيها، التفاتة جميلة لا بأس بيها، أطبق العبارة. إذا تعارض الاستصحاب مثل اصحاب الطهارة يصحاب البراءة. مثل اصحاب النجاسة أنا قلت العفو، طهارة قلت غير صحيح، لا استصحاب أوضح يعني في النجاسة، خلي أقول مثل اصحاب النجاسة أو اصحاب الحرمة. إذا تعارض ويا أصل الآخر، أصل الآخر شنو؟ مثل قاعدة الطهارة قلت أو قاعدة البراءة الحلية كالبراءة وأصالة الطهارة، يقدم الاستصحاب بالجمع العرفي. هيك يقولون. طب ليش جمع عرفي؟ شلون نفسر، شلون نوجه الجمع العرفي؟ يقول والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي، المشهور هيك يقولون، أن دليل الاستصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول. على أصل الطهارة، أصل البراءة. ليش؟ لأن يغينا الشك، لأن مفاده التعبد ببقاء اليقين. لا تنقض اليقين، يقول يقينك باقي، وإلغاء الشك عطف تفسير، تعبد ببقاء اليقين وإلغاء الشك عطف تفسير. وتلك الأدلة مأخوذ في موضوع ماذا؟ الشك. تلك الأدلة ياهو يعني قصدي قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية، فيكون هذا الاستصحاب رافعا لموضوعها لكن بواسطة التعبد، يعني هو الحكومة رفعا تعبديا. فإن قيل أنه كما مأخوذ في موضوع إصحاب الطهارة الشك، مأخوذ في موضوع إصحاب الشك. قل ليش هذا أول تجريه وتقول إصحاب أول تجريه وتقول إلغى الشك الذي هو موضوع قاعدة الطهارة؟ ليش ما تعكس؟ فإن قيل كما أن الشك مأخوذ في موضوع عدل البراءة وإصالة الطهارة، كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب. كان الجواب أن الاستصحاب نجري إذا عجرينا بعد شك ما يبقى يحصل علم، فلا تجري قاعة الطهارة. أما إذا عجرينا قاعة الطهارة ما يحصل علم، فيبقى الشك موضوع الاستصحاب. كان جعل الشك وإن كان مأخوذا في موضوع أدلتها جميعا، في موضوع أدلتها يعني شنو أدلتها جميعا، يعني في موضوع أدلة قاعة الطهارة و و و و شنو الاستصحاب إيه ولا وهكذا، أقول قاعة الحلية والاستصحاب، بس سداك تطويل يصير فتار كافي. ولكن الاستصحاب هو الحاكم المقدم. ليش؟ لأن مفاده التعبد باليقين وإلغاء الشك، بخلاف أدلة الأصول الأخرى. أدلة الأصول الأخرى ما تجعل النعلم، ما تزيل الشك حتى يرتفع موضوع الاستصحاب. هكذا قالوا، ولكن الجواب عليه نقول احنا اشترطنا في الحكومة ماذا؟ النظر وأدلة الأصول بعضها ليس بناظرا علما إلى بعض. وهذا البيان يواجه، وإن كان ترى على مبنى المرزة في الحكومة، هاي حكومة صحيحة ترى على مبنى المرزة، على مبنى السيد الشيخ. إذا تتذكرون الحكومة قلنا شنو؟ إما نفسرها ديما إذا تتذكرون بالنظر، هذا تفسير السيد الشهيد، هنا ليس الحكومة. يوم نفسرها إذا تتذكرون ديما تفسير المرزة، لا تنزوا ذاك واي جميل كان عدم معارضة هجي بتفسير المرزة، ترى هنا صحيح حكومة. هو قاعد يحكي للرجال هم على مسألة المرزة، على مسألة قاعد يحكي، هذا حكي المرزة ترى هو أنفار المرزة. الحكومة تصير صحيحة ليش؟ لأن إذا الاستصحاب أفاد علم بعد ذاك قعدت الطهارة شي يقول في أمان الله، في أمان. ليش؟ يقول لي أنا ما أجي إلا عند الشك، بعد شك ما أصل معارضة بعد ما أصل يا أخي. لذلك السيد الشهيد، وهذا البيان على رأينا يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوة حكومة دليل حجة إمارة على أدلة الصور. شنو الذي يواجه هذا؟ إن النظر ما موجود، هنا هم يجي نظر ما موجود. لكن على رأينا. فإذا نظر مواجه حكومة مصير. أما على رأي المبزة حكومة موجودة لأن ما يشترط النظر. والأحسن تخريج والأحسن سيد هو يريد يقول. يقول الأحسن أن نقول في وجه تقدم الاستصحاب. شنو نقول في وجه تقدم الاستصحاب؟ انه شمول لمادة الاجتماع والمعارضة اقوى لانه في كلمة ابدا اي وابدا مناسب نفسرها بالعموم. شنو الاحسن ان انصب الافرادي يعني في كل ما نفسرها بالازماني تربيتي. والاحسن تخريج ذلك عن تخريج تقدم. تخريج عن توجيه. تخريج ذلك يعني تخريج تقدم الاستصحاب على الاصل براءة والاصل طهارة على اساس اخر. شنو الاساس الاخر؟ من قبيل ان العموم في دليل الاستصحاب عموم بالاداة يعني بالوضع بالاداة. ما افاد العموم بالاداة هو بعد يصير ماذا؟ عموم وضعي مجيرة لا يقولون الاجتماعي على كلمة ابدا. ابدا بها ماذا؟ موضوع للعموم الافرادي. فيكون اقوى واظهر في الشمول لمادة الاجتماع. بحمد الله والمنة انتهينا الآن من التعارض غير المستقر. المستقر الذي كنا نعبر عنه ماذا؟ بالجمع المارجم العرفي. الآن رقم 2 احنا قلنا مرة نتكلم في التعارض غير المستقر مرة في المستقر. الآن في المستقر يعني المستقر يعني شنو؟ يعني الذي ما يوجد جمع عرفي. الذي مثاله شنو؟ مثاله ثمن العذر سحت وبعد شنو؟ لا بأس بثمن العذر. عرف يجمع ما يجمع. وإن قرينا بالمكاتب الشيخ الأنصاري سوى قال هذا الحمل على الإنسان وذاك الحمل على من؟ على غير الإنسان. هيك يعني على واحد على ما لا يؤكل لحمه واحد لكن واحد على ما يؤكل لحمه لكن قرينا بالمكاتب هذا يسمونه جمع ماذا؟ تبرعي. يعني ليس عرفي يتبرع به الإنسان من كيسه الخاص بلا أن يكون هناك وجه له عرفة. على أي حال إذا ماكو جمع عرفي يقولون هذا التعارض تعارض مستقر. وقلنا إذا تتذكرون المن يصير التعارض بالتالي إذا تتذكرون إلى دليل الحجية. يعني شنو يصير التعارض إلى دليل الحجية؟ يعني دليل حجية خبر الثقة بعد ما يمكن يشمل المن هذا الخبر ويشمل ذاك الخبر. ايه ما يمكن للتعارض يا اخي ما يمكن يشمل اثنين. فيصير التعارض الى دليل الحجية لحجية الخبر. هذا قلناها في ماثر شايف بحثنا اليوم شنو جديد شنو وهذا قريناه بحثنا جديد شنو بحثنا الجديد هذا نقول نطرح سؤاله. السؤال الاول انه ما هو مقتضى القاعدة الاولية في المتعارضين بالتعارض المستقر يا بي الصاق يوني تخير مقتضى القاعدة بس الاولية. بعدين ان شاء الله ننتقل للسؤال الثاني وهو ماذا؟ أن الأخبار العلاجية إذا جاءكم خبران متعارضان هاي أخبار العلاجية يسموها اللي هي ترى أخبار كثيرة. لأن الرواة يا أخي والشيعة مبتلين بهاي السالفة أخبار متعارضة. بس سبب التعارض ما لنا شغل منين حصل أصبح تعارضين وهذا موضوع برأسه السيد ما مبين وين انا اسباب تعارض. يعني منين نشأ هاي تعارض الاحاديث؟ هم شنو الائمه صلى الله عليهم يقولون اشياء متعارضه؟ ليش منين نشأ؟ السيد باحثه اذا تريد ماذا تراجع التقرير اخر جزء في بدايته هناك مبين. على اي حال ما لنا شغل هسه بس المقصود على انه الائمه سلام الله عليهم بينوا انه عند التعارض ماذا تفعلون. اخبار فيهم نقراها ان شاء الله اخر ماذا هذا الجزء نقرا هاي الاخبار. أنا هاي الأخبار ماذا يستفاد منها؟ هل تقول شنو؟ ويا أخي ماكو طبيب يداوي الناس سامعتي ولا طبيب يداوي الناس وهو عليل هاي الاخبار علاجية تريد تعالج، هي متعارضة بيناتها. بعضها تقول تخير، بعضها تقول شنو بري خذ ما وافق الكتاب، بعضها تقول خذ ما خالف العامة، بعضها تقول هي متعارضة. يعني فرق مشكلة اما بس هاي ما لنا شغل بي سابق ان شاء الله بعدين. فمرة نبحث انه مقتضى القاعدة الاولية، القاعدة الاولية يعني شنو؟ مع قطع النظر عن الاخبار العلاجية ما لنا شغل، نحن وادلة حجية خبر الثقة ماذا يستفاد منها؟ وادلة حجية خبر الثقة هل يستفاد اثنينات الحجة، واحد من الحجة، اثنينات اللي في الحجة، شلون تخيط؟ بحثون على مستوى ماذا؟ القاعدة الاولية. بعدين بحثون على مستوى الاخبار يعني القاعدة الثانوية نعبر عنها. هذه منهجة بحثنا الى اخر الكتاب، مو بس ماذا الى اخر الكتاب بعد. هسه اليوم نبحث ماذا عن مقتضى القاعدة الاولية. قالوا المشهور قالوا مقتضى القاعدة الاولية مع قطع النظر عن الاخبار جسمانية شغل، يعني نحن ودليل حجة خبر الثقة، انه يتساقط كلا الخبرين عن الحجية، هذا هو الصحيح. لان اذا ما نريدك نقول انت بعد قول حضرة جنابك احجي. فاما ان نقول كلا الخبرين ماذا؟ حجة. هذا لا يمكن. ليش لا يمكن كلا الخبرين حجة؟ ليش ما يمكن؟ لا مفروض تعارض بيناتهم، واحد يقول واجب واحد يقول ليس بواجب، ايش افترض؟ واحد يقول صلاة جمعة واجب واحد يقول حرام. خشوا عندنا حجة خبر الثقة تقول يعني كل واجب غير واجب، هاشو ما يصير يا اخي. فشمول دليل الحجية لكن الخبرين غير معقول. يلا شباب عشان اكو احتمال ثاني قوله، خلي نقول تشمل ماذا؟ هذا اللي يقول بالوجوب، وما نقول تشمل اللي يقول بال يسمونه عدم الوجوب. اقول لك هذا ترجح بلا مرجح، شمولها للواحد المعين دون الاخر بلا مرجح. خب حضرة جنابك شو تقول؟ تقول خلينا نقول بحجية الواحد المخير، شنو فرق ويا ذاك؟ هذا نقول على انه فرد واحد منهم حجة، لكن ما عين اياه. يعني اذا عينت اياه وش تقول لي انت؟ ترجح بلا مرجح. فانا اقول له الواحد المخير. قلت ادلة حجية خبر الثقة لا يستفاد منها حجية المخير. تقول ان جاءكم فاسقون فتبين مفهومه شنو؟ وان كان عادل خبر ماذا؟ حجة لا تتبين. فهي تدل كل خبر عادل، كل واحد واحد واحد واحد هو ماذا؟ حجة. مو ولا تدل انه ماذا؟ واحد غير المعين، ثالث خبر من الاخبار حجة. وانت تجي تقول الشمول ادلة للواحد المخير، يعني معناه انه واحد غير المعين يصير فرد واحد من الاخبار، احد الاخبار بعد السنين يصير حجة. هذا لا يستطيع. هذا حجة الخبر الواحد، تقول كل خبر واحد وماذا حجة؟ ما بيدلل على ان الواحد غير المعين هو المخير هو حجة. فالخلاصة اذا هذا الاحتمال باطل. عندك بعد احتمال الاخر؟ ما عندك. هذا ما عندك. احصرناك المسألة محصورة بين الاحتمالات. اذا بطلت بين الثلاثة يتعين الرابع اللي ذي احنا قلناه. فالخلاصة اذا اقول من اول ان مقتضى القاعدة تساقط كلا الخبرين، يعني دليل الحجية لا يشمل لا هذا الخبر لا هذا. ليش؟ لانه اذا لم ناخذ بهذا الاحتمال تبقى عندنا احتمالات ثلاثة، اما دليل الحجية يشمل الاثنين وهذا ممكن تناقض تعاقب، اما الواحد معين بلا مرجع، اما الواحد المخير لا يستفاد ذلك من ادلة الحجية. هذه الحجية يقول كل خبر من اخبار احد حجة لا واحد غير المعين. هكذا قال المشهور السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول نحن فلنأتي الى الشقوق الثلاثة، واحد تلو الاخر خلي شوية نحكي عنه. الشق الاول شنو كان الشق الاول؟ شقوق الثلاثة احتمالات الثلاثة الذي المشهور قالوا باطلة. الأول شنو كان الأول؟ أن شمول دليل الحجية لكلا الخبرين غير معقول. سيدي شوي يوضح، قال أطبق هذا بعدين نقرأ هذا التوضيح. ثانيا التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية، وذاك أول مش كان التعارض ماذا؟ غير المستقر. التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. ليش السيد قال على ضوء دليل الحجية؟ يعني نحن هو حج ودليل حجية خبر الثقة، اللي لهذا سميناه بحث على شنو مستوى القاعدة الأولية. مو هيك إن شاء الله بعدين يجي بحث على مستوى القاعدة الثانوية صفحة 381. 301 يقول ثالثا حكم التعارض على ضوء الأخبار الخاصة، أخبار العلاجية، ذاك بحث على مستوى القاعدة الثانوية. زين، نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض علما يسري إلى دليل الحجية. ليش؟ يعني دليل حجية خبر الثقة ليش يسري؟ إذ من الممتنع شمول دليل الحجية حجية خبر الثقة لهما معا بكل الخبرين، فلأجل هذا نقول يسري التعارض إليه. نقطة طب منهج بحثنا شنو يقول؟ وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية. هذا البحث على المستوى الأول، دليل الحجية يعني حجية خبر الثقة، وبقطع النظر عن الرواية الخاصة التي عولج فيها التعارض بين الرواة، لذلك أئمة عالجوا لنا التعارض، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. يعني مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ وبعدين قلنا إن شاء الله في رقم 3 يجينا، لا نقول على مقتضى الأخبار العلاجية كيف. يقول والمعروف أن القاعدة تقتضي ماذا؟ مقتضى القاعدة الأولية، يعني نحن ودليل حجية خبر الثقة، التصافق. ليش؟ لأن إذا نقول بالتصافق كم احتمال أكو؟ وافد، لأن شمول دليل حجية لدى متعارضة غير معقول، أي واحد. ثانيا وشمول لأحدهما المعنجر الأكثر جبلا مرجح. ثالثا وشمول لهما على وجه التخيل لا ينطبق على مفاده العرضي، مفاده هائل من يرجع مفاد دليل حجية خبر الثقة، كان مفاد دليل حجية خبر الثقة يقول كل خبر ثقة حجة، كل خبر كل واحد كل واحد واحد، مو يقول فرد واحد من الأخبار حج واحد غير المعين. أرميش طبعا وشموله لهما على وجه التخيل لا ينطبق على مفاده الحرفي، مفاد الحرفي شنو هو؟ وهو الحجية التعيينية، يعني كل واحد واحد واحد واحد واحد فيتعين التصاعد. السيد يقول ونلاحظ من خلال هذا البيان شن نلاحظ شن نشوف؟ أن الانتهاء إلى التفاقق نشوفه يحصل بعد من بعد ما تبطل الشقوق الثلاثة، فلنأتي إلى كل شق شق ونتكلم عنه ونلاحظ من خلال أي ونلاحظ مو بمعنى ونناقش، فالمستيد بعض مرات يقول ونلاحظ بمعنى ماذا ويرث ونناقش، لا ونلاحظ هنا بمعنى ماذا؟ يعني نحن نرى ونشاهد شنو؟ أن هذا البيان من خلال أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إعطاء الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك، يعني عن كل شق شق. أنت اليوم نتكلم ماذا عن الشق الأول؟ الشق الأول شنو هو الشان؟ أنه شمول لكليهما غير معقول. ليش السيد يريد يوضح؟ يقول لأن ذن الدليلين المتعارضين إما واحد يقول صلاة الجمعة واجبة، أحدهما يقول واجبة والثاني شي يقول ليست واجبة، ينفي الوجوب، يقول لا واجب، مو يقول حرام، يقول لا واجب، ليست واجبة، إما هكذا، هذا احتمال ثاني. وإما أحدهما يقول صلاة الجمعة مباحة والآخر يعني مرقب في تركه تركه تركه تركه تركه لا تصلي، وذاك اما تقول صلاة الظهر مباحة مرخص فيها. هنا اكو تعارض وما اكو تعارض. ها اكو تعارض ليش؟ لان يصير مرخص يعني اترك هذه ومرخص اترك هذه. هذا يتنافي ويا علم الاجمالي بان واحدة تقبلنا هذا واجبة. احتمال الثالث ان واحد يقول واجبة صلاة الجمعة والثاني شي يقول والثاني ماذا يقول؟ يقول ان صلاة الظهر واجبة. يو يقول صلاة الجمعة حرام. بني اثنينات نذكرهن ترى. يعني هذا الاحتمال الثالث ينحل علما. الى شقة. جامعهن شنو جامعهن؟ جامعهن هذا. كل واحد من الدليلين يفيد حكم الزامي. الاول يفيد حكم الزامي يقول واجبة. صلاة الجمعة. الثاني هم يفيد حكم الزامي. لكن يو يقول الظهر واجبة لو يقول الجمعة حرام. جامعهن. اكو بعد احتمال الاخر اكو عندك يمكن اذا يمكن ترجيبه فكر التجور للتعارض الدليل. اكو بعد احتمال ثالث ولا رابع غير ذني ما موجود. خلي اقول لك اذا تقدر بعدين تعب نفسك اتلا تعب نفسك. الان اجي ماذا الى الاحتمال الاول. السيد ترى بهذا الحكي قاعد يأيد ماذا المشهور في هذا الشق. ما يريد يناقشهم يريد يأيدهم في هذا الشق بس قاعد يوضح المطلب. يقول نجري الشق الاول وهو ماذا؟ انه واحد منهم شي يقول صلاة الجمعة واجبة والثاني شي يقول ليست واجبة. فهنا دليل الحجية يمكن يشمل الاثنيناتين؟ كلا. ليش تقدر تقول لي لا ليش؟ لان تناقض يلزم. يعني يلزم صلاة الجمعة واجبة ليست واجبة. ارموني قبله. فالأمر كما قال المشهور صدق. نجي للاحتمال الثاني. شنو الثاني؟ أنه اثنينات يرخص. يقول أن تريد تترك صلاة الظهر اتركها، تريد تترك الجمعة اتركها. طب حينئذ أسأل دليل الحجية يمكن يشمل هنا اثنينات يا لا؟ لا. تقدر تقولي ليش؟ لأني أعلم بأن واحد واجب ثم ضرنا جمعة. فالترخيص في ترك الظهر والجمعة ترخيص في المخالفة القطعية. بعد وجهي ولا وهو لا يجوز ترخيص غير القطعي. فهذا ما في الامر كما قال المشهور صدق. احسنتم ايها المشهور. بقانا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث شنو هو؟ ينحل الى شقين قلنا موتشي قلنا الاحتمال الثالث هو شقان التقريسي ولا الشق الاول شنو هو؟ ان واحد يقول واجب والثاني يقول شنو؟ حرام. دليل الحجية يمكن يشمل الاثنيناتين ولا لا؟ ليش؟ لأن يلزم صلاة الجمعة واجبة وحرام. يعني يلزم اجتماع شقولا متناقضين. أقول يقول المتنافيين مو متناقضين يقولوا للسلب والإيجاب. قول المتقابلين المتنافيين في موضوع واحد. حكمان الزاميين متنافيين في موضوع واحد وهذا مستحيل. بقالنا بعد فرد هذا وهو السيد رضوان الله عليه ترى حاجي هذا الحكي كله. اقول لك انا مقدمة لهذا ولا ذاك الذي بين السيد كله واضح ترى. يعني ما يستدعي ماذا يجي يوضح كلام المشهور بهالشكل. واضح بعد لا غرر اكو فد حكايات. شوف ايش قد حلوة بعدين راح يذكرها السيد. الشق الاخير شنو هو؟ الشق الثاني من الاحتمال الثاني شنو هو؟ ايش كان؟ أن واحد يقول واجب صلاة الظهر واجبة والثاني شي يقول صلاة الجمعة واجبة. هنا يا أخي قد يتوهم متوهم، قد يتوهم متوهم يقول لا بأس وأن يشمل دليل الحجية كلا الخبرين. وهل يصير صلاة الظهر واجبة أو صلاة الجمعة؟ شكوا بيها صلاة الجمعة ماذا يعني أكو منافاة تقول لي وهل يصير؟ الجواب عن هذا التوهم نقول أنت نظرت فقط إلى المدلول المطابق وغضبت النظر عن المدلول الالتزامي. كيف؟ لأنه لو نظرنا إلى الدليل الأول اللي كان يقول الدليل الأول الجمعة شنو؟ واجبة. هذا مدلوله المطابق ماذا؟ مدلوله المطابقي، مدلوله المطابقي الجمعة واجبة. مدلول الالتزام ماذا؟ الظهر ليست ومهجية ولا لأن أعلم أنا إجمالا من الخارج أن الله عز وجل لا يفرض علينا صلاتين في وقت واحد، فمدلول الالتزام أن الظهر ليست بواجبة. هذا المدلول الالتزامي لمن يعارض؟ لمن يعارض؟ للمدلول المطابق لمن؟ لذاك الدليل الثاني اللي بيقول الظهر هي الواجبة. فسوف تقع المعارضة بين من وبين من؟ المدلول المطابقي لهذا الدليل مع ماذا أقول وياي؟ مدلول الالتزام لذلك الدليل. وكذلك بالعكس، بالعكس يعني شنو؟ المدلول المطابقي لذاك الدليل والله هاي العبارة أريد تكتسولها. شوف هاي العبارة قد واضحة، بس بعض مرات واحد ماذا يحكون ما يلتفت المطلب شنو شنو. بس بعدين فرد شيء هو لطيف نبينه. انسان المطلب الواضح يخفى لي يا اخي، يخفى لي ما ادري. هاي دائما يكون الانسان يستجير بالله عز وجل ويتوكل عليه، مطلب واضح ويخفى لي. بس انا اخلي هذا المطلب الواضح يخفى عليك بعد شوية، بعد شوية انتظر. فبالتالي المعارضة بين من وبين من صار؟ بين من وبين من؟ هاي اكررها دور الاخ. مدلول المطابقي هنا لهذا الدليل، وهي المدلول الالتزامي الذاك الذاك الذاك هذا كل شيء. فإذا كان كذلك فحينئذ ما يمكن دليل الحجية يشمل شنو؟ علما يشمل علما كلا هذين الدليلين بما دليلهما شنو نقول؟ المطابقية والالتزامية. بس قد واحد يقول شيخنا عندي اقتراح. شنو الاقتراح؟ يلا اقترح. تقول سبب المعارضة ما هو؟ سبب المعارضة الذي جعل المعارضة شنو هو الذي صار سبب المعارضة؟ هو المدلول الالتزامي، الدلالات الالتزامية. فلنقل دليل الحجية لا يشملها لأن هي سبب للمعارضة صارت، سبب للعداوة يا أخي. خلي ولي يبقى لنا شو نقول؟ مدلول المطابقي من دون التزامي. مدلول المطابقي شو يقول؟ هنا يقول صلاة الظهر واجبة، هناك يقول الجمعة واجبة، لا بأس. فنلغي المدلول الالتزامي لأن سبب المعارضة نقول دليل الحجية ما يشمله. التفت شنو شلون عم تقول يا ولا سيد رضوان الله عليه المطالب هاي عارضها لأجل هذا الإشكال والإشكال البعدي اللي بيجي. سأقتصر على هذا المقدار. أقتصر الجواب ترى ما بينته. الجواب ماذا؟ ما بينته. أقتصر ماذا؟ على هذا المقدار. فالخلاصة هكذا صار على أنه دليل لتوضيح المطلب. دليل حجية لا يمكن أن يشمل كلا ماذا؟ الدليل. لأن كلا الدليل إما واحد شنو؟ يقول واجب والثاني يقول ليس بواجب. هذا ما يمكن يشمل ليش؟ لأن يؤدي إلى التناقض. يعني ثبوت الوجوب وعدم الوجوب. يعني منجد الوجوب ومعذور أنا من الوجوب. تناقض. وإما واحد يقول واجب مرخص في الترك وذاك يقول مرخص في ترك الجمعة ذاك يقول مرخص في ترك الظهر. هذا ما يمكن يشمل يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. والثالث هم ما يمكن له شقان. أن واحد يقول ماذا صلاة الجمعة واجبة والثاني يقول لا محرمة. هذا هم يؤدي إلى اجتماع المتناقض المتوافقين في موضوع واحد. والشق الأخير هذا المهم الذي عقدنا البحث لأجله. يعني هذا كله كان مقدمة لهذا. أن واحد يقول واجب صلاة الظهر الثاني يقول الجمعة ماذا واجبة. لماذا لا نقول دليل حجية يشمل اثنيناتهم؟ قلنا بأنه أنت تلغي النظر عن المدلول الالتزامي. لو نظرنا إلى المدلول الالتزامي سمعارضة فيما بينهما. أنت قلت بما أن دول المعارضة والمدلول الالتزامي فلنطرح المدلول الالتزامي ونقول دليل حجية ما يشمله. وقفت أنا على هذا فلأطبق هذا. أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا فقد يقال في توضيحها إن الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاده مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي يقول صلاة الظهر واجبة ومفاد الآخر نفيه يقول لا ليست واجبة. وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما فقهيا. هذا يقول مرخص في الترك ذاك يقول مرخص في هذا يقول مرخص في ترك الظهر ذاك يقول مرخص في ترك الجمعة. وثالث مفاد كل منهما حكما إلزامية لهذا قلت له شقان بعدين يذكرهم السيد رضوان الله. فهذه الحالة الأولى يعني إذا واحد يقول واجب والثاني يقول ليس بواجب يستحيل شمول دليل الحجية لهما. ليش؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع وجوب وعدم الوجوب. يعني منجز عليه الوجوب ومعذور من الوجوب لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعبير عنه في وقت واحد. يعني منجز عليه الوجوب ومعذور منها ما يصير. وفي الحالة الثانية يعني إذا هذا يقول لي مرخص في ترك الظهر ذاك يقول لي مرخص في ترك الجمعة ما يمكن. ليش؟ لأن ترخيص المخالفة القطعية يستحيل لأدائه مع العلمي لمخالفة أحد الترخيصين للواقع. لأن أحد واحد مخالف للواقع حتما واحد واجب يؤدي إلى ترخيص المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالا. وأما في الحالة الثالثة الذي كل واحد يؤدي إلى حكم إلزامي قلت له شقان. فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا متضادين ذاتا عشان واحد يدل على وجوب الجمعة والثاني يدل على الحرمة هذا تضاد ذاتي نسميه. في مقابل الشق الثاني الذي واحد يقول الظهر واجب واحد يقول الجمعة واجب هذا نسميه تضاد عرضي. ليش عرضي؟ ليش عرضي؟ يعني بسبب علمنا الإجمالي يصير تعارض. لو علمنا الإجمالي ما أكو تعارض. أما هنا أكو تعارض ماذا حتما. ليش؟ لأن واحد يقول صلاة الجمعة واجب واحد يقول حرام. علمنا الإجمالي وجود أحد ما يأثر سواء كنا نعلم إجمالا أو ما كنا نعلم. بيت ثاني ما يمكن صلاة الجمعة واجب وحرام. هذا يسمون تعارض ذاتي. كما إذا دل على وجوب الجمعة ودل آخر على حرمتها فالشمول محال أيضا. ليش؟ لأنه يؤدي لاجتماع حكمين متنافيين وين في موضوع واحد لأداء إلى تنفيذ حكمين إلزاميين في موضوع واحد. وإن كان هذا الشق الثاني هذا الشق الثاني من الاحتمال الثالث متبادلين بالعرض. متبادلين بالعرض يعني شلون؟ يعني سبب علمنا الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت عديمة كما إذا دل على وجوب الجمعة وآخر على وجوب الظهر. حضرة جنابك شو تقول؟ هل يتوقف؟ فالاستحالة هذا التوهم ترى السيد يوشان رضوان الله عليه يقول فقد يتوهم أحسن فقد يتوهم الاستحالة في شمول دليل حجية لهما معا. ليش؟ لأنه إنما يؤدي إلى الظهر واجب الجمعة يشكوا بيها يشكوا بيها. يعني ما يمكن اجتماع ماذا وجوبين هنا وجوبين اجتمعا لأنه هذه لا تنفيذ كل الحكمين الثانيين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما ولا محذوره. أفرض واحد ما ثابت لكن ظاهرا اثنينات المنجز وشكوا فيه ويتنجس كلاما وإن كان ماذا واحد هو واقعا ليس بواجب. ولكن الصحيح أن هذا التوهم يقوم على أساس ملاحظة تتلاحظ المدلول المطابقي فقط في مقام التعارض وهو خطأ. فإن كل من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام علينا على نفي الوجوب المفاد بما أفيده بالآخر. فيقع التعارض بين من وبين من هجلس بين من وبين من الإنسان بين الدلالة المطابقية لأحدهما والالتزامية علما للآخر. والدلالة الاتزامية للآخر. وحجيتهما معا. إذا نريد نقول كلا دليلين حجة بدليل المطابقة والاتزامية. يعني راح يؤدي ماذا بالتالي؟ إلى أن الظهر واجبة وليست بواجبة، الجمعة واجبة وليست بواجبة. مو راح يصير ولا؟ تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد. يعني واجبة وليست بواجبة الظهر. والجمعة واجبة وليست بواجبة. لما تجمع النتيجة بين المدال المطابقية والاتزامية تصير بعد. فإن قيل هذا يعني أن المحذور نشأ مية. محذور. من أراد مدار المنتدى إلغي مولانا. من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقيتين فيتعين سقوطهما عن الحجية لأنهما المنشأ للتعارض وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.